حي وبه نستعين. إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ النهاردة إن شاء الله الباب 122 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، باب من دعا الله أن يحسن أو أن يحسن خلقه. باب من دعا الله أن يحسن خلقه. هناخد أول حديث وهو حفص معانا، نحفظه إن شاء الله، عن يزيد ابن بابانوس قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ. ده بمثال يعني، قالت: اقرأ. فقرأ: قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قرأ الآيات من أول قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت عائشة رضي الله عنها: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الإمام البخاري في هذا الباب، باب من دعا الله أن خلقه، يعني أنتوا شفتوا الأبواب السابقة اللي مرت معانا، جملة أبواب كانت في إيه؟ في حسن الخلق، صح؟ فهنا الإمام البخاري عقد هذه الترجمة ليبين أهمية الدعاء، لأن الباب عنوانه إيه؟ من دعا الله. إذن هو أهمية الدعاء في هذا الباب، إن ربنا يحسن من أخلاقنا. إذن هو الدعاء فعلا مفتاح كل خير. فأنتم عارفين يعني أحد السلف يا بنات كان بيقول: تأملت الخير يعني فإذا هو كثير. قعد يدور على الخير فشايف أن أبواب الخير كتيرة جدا، من صلاة، من صدقة، من صيام، كل هذه الأمور كثيرة. فبيقول: وجدت أبواب الخير كثيرة، ووجدت أن ذلك كله بيد الله. يعني الإنسان ما يقدرش يعمل أي حاجة من دول، بياخد بالأسباب. أيوة، يعني كل الأسباب المتاحة قدامه لابد أن يبذل فيها الأسباب، نعم، ولكن يجمع مع بذل هذه الأسباب الدعاء، ويسعى في هذا ويجاهد نفسه في هذا. ليه؟ لأن هو أدرك، أو هؤلاء السلف الصالح اللي احنا واخدين منهم هذه المعاني، أدركوا أن الدعاء فعلا هو مفتاح كل خير، لأن كله بإيد الله عز وجل، كله بيد الله عز وجل. ولهذا يا بنات كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه هو يعني مثلا كان بيقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. كان النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث يعني كثيره مثبته في السنه، مثلا كان يقول: اللهم اهدنا لصالح الاخلاق فانه لا يهدي لصالحها الا انت، واصرف عنا سيء الاخلاق فانه لا يصرف سيئها الا انت، وهكذا. طيب، طيب، اهلا بك يا زينب. فهمتم يا بنات؟ لما تأملوا الخير سواء صلاة، صدقة، وصيام، وجدوا أن كل ده بيد الله عز وجل، فلابد من مفتاح لهذا كله، وجدوه هو الدعاء، والدعاء هو العبادة، هو مفتاح كل خير. طب اللي بيحب بقى أن هو يبقى عنده خلق حسن يعمل إيه؟ يسأل الله عز وجل، لأن أنتم عارفين ربنا بيقول أنه هو قسم الأخلاق، قسم بيننا الأخلاق كما قسم الأرزاق. يبقى إذن هي قسمة الله العزيز العليم، يعطيها من يشاء. طب في ناس ممكن تقدر انها تبذل مجهود علشان ترزق هذا، او تزود من يعني تحسن من اخلاقها، زي عنوان الباب اللي معانا. نعم تستطيع، وانتم عارفين ان ايه يعني: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. يبقى اذا بذل الاسباب ونجمع مع الدعاء ونجاهد النفس في طلب هذا، نصل بإذن الله إلى المرتبة في هذا وإلى المنزلة الرفيعة. زي ما هنشوف الحديث هنا اللي قدامنا، حديث أم المؤمنين عائشة، فبيقول دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين. طبعا انتم عارفين هما دي عادة الصحابة، كانوا دايما يحبوا يسألوا ويستفسروا علشان يوصلوا لأحسن والأفضل الأمور، يبقى بيستفيدوا أهو. فسألوها صفي لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه رايحين لعائشة بالذات؟ لأن طبعا هي الزوجة، والزوجة هي أكثر الناس عشرة لزوجها، وهي أكثر واحدة عارفة أخلاقه فصلى الله عليه وسلم. فسألوها عنه، طبعا هو ردت قالت إيه بقى عليه؟ كان خلقه القرآن. يعني إيه؟ ليها معاني، يعني ليها أكثر من معنى في تفسير هذه الجملة. يعني كان خلقه القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان أكمل الناس خلقا وأعظمهم إيه؟ أدبا. يعني فعلا هو ليه الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة في كل أبواب الخير وفي كل خلق. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم جميع ما فسر في القرآن من مكارم الأخلاق. يبقى لما تيجي تقري في القرآن أي حاجة عن مكارم الأخلاق، أي خلق كريم، أي خلق حسن، كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلقه القرآن. مفيش أي حاجة في القرآن مذكورة من أخلاق طيبة حسنة إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما حصل أو ما حصل في القرآن الكريم كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان خلق القرآن أيضا بتعني أن فعلا هو خلقه أصلا مذكور في القرآن أيضا، وده المعنى الآخر، خلقه مذكور في القرآن زي ما الله عز وجل قال عليه إيه؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى إحنا نيجي بنتعلم أهو من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا عارفين لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا هنا باب بيتفتح أهو، إن اللي عاوز، يعني المفروض المؤمن يسعى في هذا، إنه يبقى ياخد النبي مثال ليه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي أخلاق كريمة موجودة في القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحلى بيها. وغير كده كان كمان النبي ثبت عنه انه كان بيدعي كتير جدا، يعني ايات كثيره للنبي موجوده حتى في القران، مثلا يعني كان يقول قل ربي زدني علما، كان دايما يدعو. فاذا احنا برضو علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا ندعي ونجاهد نفسنا في هذا الباب، وندعي واحنا ان شاء الله موقنين ايه بالاجابه. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اذا هذا الباب بيحثنا بعد جمله ابواب حسن الخلق اللي هي فاتت يا بنات، ده بقى الباب ده بيدعونا ان احنا ايه؟ ندعو الله عز وجل ان يرزقنا حسن ايه؟ الخلق. اللهم كما حسنت خلقي، زي ما النبي كان بيقول، فحسن خلقي. فاستجاب الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ففعلا كان خلقه ايه؟ القرآن. إذن من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعاء، وعليه إن هو يجاهد نفسه في هذا الباب ويعمل على هذا. ونفتكر كويس قوي إن كل ما ناخد بالأسباب، ها، تعاطي الأسباب، من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتصبر يصبره الله. نفتكر الأخذ بالأسباب مع الدعاء والسعي في هذا، بإذن الله ربنا يرزقنا هذه المنزلة. طيب، باب 123، بابه ليس المؤمن بالطعان. ليس المؤمن بالطعان. عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله، يعني على فكرة عبد الله بن عمر أبوه والده، يعني فبيقول إيه؟ ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. وكان سالم يقول، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا، لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا. إذا قدامنا الحديث اللي قدامنا ده دراسة عن سالم ابن عبد الله، قال ما سمعت عبد الله. عبد الله يعني إيه؟ والده اللي هو عبد الله بن عمر، يعني لاعنا احدا قط، يعني عمره ما سمع ابوه بيلعن حد ابدا، لاعنا احدا قط. وبعدين قال ليس انسان، قال الا، ليس بمعنى الا انسان. ف في رواية عند أبي الدنيا على فكرة، في رواية إن يعني عايزة أقول لكم إن في الرواية دي إن هو مين اللي لعنه، الواحد اللي لعنه ده كان خادم ليه على فكرة، أغضبه يعني زعله، فإيه على فكرة ده كان في باب شعب الإيمان في عند أبي دنيا رواية عنده، فكان هذا الخادم أغضب عبد الله بن عمر فلعنه، فكفارة لهذا يعني، لأنه طبعا هذا اللعن طبعا هو عرف أنه لا يجوز وأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا محافظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني كفارة لهذا الذنب اللي هو فعله أعتق هذا الخادم، أعتقه يعني في رواية أخرى موجود الكلام ده. طيب يبقى شفتوا قد إيه هو ما سمعش أبدا والده عبد الله بن عمر لاعنا أحد قط، ليس إنسانا. كان سالم بيقول إيه، إنه هو بيسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيضايق النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى جملة كلام النبي، هو دي النقطة، لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا. يبقى فاكر ده كويس جدا وعارف لا ينبغي يعني ممنوع، احنا قلنا لا ينبغي لما بنشوفها في القرآن او في السنة يعني ممنوع، يمتنع عن انه المسلم يكون لعانا. طب احنا شايفين الباب اللي قدامنا، الباب 123، باب ليس المؤمن بالطعان. طبعا المراد هنا يا بنات بالمؤمن اللي هو مين، عشان هو نفي هنا فيه قال لك ليس المؤمن بالطعان. طب المراد بالمؤمن هنا على فكرة اللي هو يعني اللي حقق او اللي كمل، ممكن نقول اللي حقق الايمان الواجب، لان انتوا عارفين الايمان يعني ايه، ايمانين، نتكلم مش على اصل الايمان هنا، بنتكلم على كماله يعني، فالايمان ايمانين، في واجب وفي مستحب، هنا في نقص في الايمان الواجب. ليه؟ لان طبعا لو كان في طعن او لعن او هذا بيكون في نقص في الدين، يعني نقص في الايمان الواجب، وذلك بيكون ضعف في الدين يعني. فهنا ده المراد المؤمن ده اللي هو عنده نقص في الدين يعني. طب وهو في مؤمن ممكن يبقى عنده نقص في الدين؟ ايوه بيحصل من الناس اوقات حاجات زي كده، وعشان كده المؤمنين والايمان والناس ليسوا على مرتبة واحدة، وهم درجات، لكن هم مؤمنين بالله عز وجل، لا ينتفي عنهم ان هم عندهم اصل الايمان، ولكن كله بحسب بقى ايه المعاصي والذنوب، الايمان يزيد وينقص. فهنا هو طبعا لو في طعن او لعن بينقص عنده هذا الايمان نتيجه ضعف هذا الدين. فشوفوا بالطعان، يعني الطعان دي صيغه مبالغه من ايه، من الطعن، شوفوا قد ايه اللفظ كمان انه طعن، يعني حد بيطعن كأن جايب سكين وبيطعن في ايه، في الناس طعن. ليه؟ لانه مين هو الطعان ده؟ الطعان ده اللي هو بيقع والعياذ بالله في اعراض الناس، سواء بقى بالذم والقدح فيهم والغيبة، سواء الهمز اللمز السخرية، كل هذه الأمور المذمومة لا ينبغي أبدا تكون في مؤمن. ده الباب عنوانه كده، باب ليس المؤمن بالطعام. فلما حصل هذا الموقف يعني من عبد الله، عبد الله بيقول عمر سالم بيقول إن عمره ما سمع أبوه بيلعن أحد أبدا إلا كان مرة الخادم اللي أغضبه دون وأعتقه علشان يكفر عن هذا الذنب، ودايما كان بيفتكر كلام النبي لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا. إذا لا ينبغي أبدا اللعان اللي هو مين برضو، عشان نبقى عارفين اللعان اللي هو صيغة مبالغة من كثرة اللعن، كثرة اللعن يعني تلاقي حد على طول كثرة اللعن من الإنسان أو من الخلق عموما يا بنات، معناها السب والدعاء، يعني كأنه بيشتم وبيدعو على المسلمين بالشر، بيقول الله يلعن فلان مثلا، الله يلعن، الكلام ده بتسمعوه من حد من مين؟ من الناس والعياذ بالله اللي هم عندهم سوء خلق، من اللي بقى يعني بيجري على لسانهم يعني هذه الالفاظ السوقة عموما، بنسمع ايه اللعن هذا اللي هو الدعاء على الناس على المسلمين بالشر يعني. فطبعا الدعاء عليهم بالشر او السب ده بيبقى اللعن من الخلق، لكن لو اللعن من الله عز وجل ده امر اخر. اللعن من الله هو الطرد من ايه، من الرحمة، والطرد من كل خير، الطرد من رحمة الله والطرد من كل خير، وده بيكون ايه يعني وقع لانه من الله، لكن من الخلق بيبقى في من باب السب والدعاء. طيب احنا برضو قبل ما نسيب الجزئية دي من الحديث ناخد بالنا من حاجة مهمة، شوفوا هنا مثلا عندك التربية العظيمة اللي ممكن نطلع منها مثلا للأبناء هنا. الابن بيقول انه ما سمعش خالص من ابوه ابدا ولا مرة انه بيلعن حد او بيسب احد، يعني الا في موقف ذكره يعني اهل العلم زي ما احنا قلنا. وهنا عايزين بس نتأمل هذه التربية العظيمة للأبناء، وشوفوا ازاي التربية بتكون بالقدوة. فعلا التربية بالقدوة. هو انا مش شايف ابوه عمل كده، مش شايف ابوه بيشتم، مش عمره ما سمعه بيلعن وبيطعن في الناس وبيسب، عمره ما سمع امه بتعمل كده، عمره. شوف التربية بالقدوة، مش اليوم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نرى كثير يعني الا من رحم ربي الاباء فيهم ايه يعني من يجري على لسانه، ربما عارفة اكتر ما بيسلم على حد بيلعن. دي مصيبة والله. يعني ازاي يعني الابناء هيتعلموا ايه لما ينشأ الابن بين ابوين بهذه الصفة مثلا، على لسانهم سب، على لسانهم شتم، لان طبعا من استهانتهم بالدين، اكيد استهانتهم بالدين، استخفافهم بالدين، يعني مش من علامات ابدا المسلم. واضح جدا انها من علامات والعياذ بالله اهل الايه الفسوق. لان من العلامات اللي هو قال لنا لا ينبغي، ممنوع من كمال دينه من حسن ايمانه المسلم انه يكون بعيد عن هذه الصفات القبيحه الذميمه. فكيف ان احنا نرى الان الاباء وبعدين يشتكوا يقولوا الابناء طالعين كده ازاي؟ طب ما يعني سبحان الله، كيف وانتم بتربوا الابناء؟ فلازم يبقى لازم الاول الاباء يشوفوا نفسهم الاول، يحاولوا هما اللي بمعنى أصح يربوا نفسهم الأول على الدين وعلى الخلق، ويرجعوا كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوفوا الصحابة والسلف إزاي كانوا الناس يتأملوا هذه القصص وهذه السير، ويبتدوا يتتبعوا سير الصحابة ويشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعوا للهدي، علشان الأمور بقت صعبة جدا لما نرى ونسمع من الآباء وبعدين يشتكوا من الأبناء. فإذا أهو قدامنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا. طب لما نشوف حد كده بنقدر نحكم عليه؟ طبعا بنقدر نحكم عليه، لأن اللي في القلب بيطلع طبعا على اللسان وبيطلع على الجوارح. يعني لا يمكن هيكون وقر في قلبه إيمان، وقر في قلبه صدق، وتلاقي لسانه وكده، استحالة. يعني فاهمين احنا النقطة دي تماما. فشوفوا ده بيبان جدا، المسلم بيبان سمته، بيبان شكله في كلامه، في أفعاله وسلوكياته. نشوف بقى اللي بعد كده برضو دراسة، اللي فات ده دراسة، واللي هناخده دلوقتي دراسة برضو عن عائشة رضي الله عنها، أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يهود اليهود يعني، ممكن هنا مجموعة على فكرة كمان مش يهوديا بس، يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، هكذا قالت عائشة. قال النبي بقى مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. اللي حصل طبعا ان هؤلاء طبعا اليهود لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم معديين، فطبعا هم قالوا ايه السام، يعني حذفوا اللام، السام اللي هو الموت، علشان ايه؟ عشان يكون دعاء على نبينا صلى الله عليه وسلم، دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهت عائشة رضي الله عنها لمكر هؤلاء وهم بيقصدوا ايه من سوء، فطبعا غضبت رضي الله عنها وارضها، يعني حق لها ان تغضب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ولما لا، حق لها ان تغضب. فقالت وعليكم، وكمان زادت عليه ايه بقى الكلام اللي هو لعنكم الله وغضب عليكم، زادت عليه الكلام ده كله. ان الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، يعني مهلا ارفقي رفقا بهم، خلي عندك رفق شوية يا عائشة وإياكي والعنف والغلظة معهم، يعني العنف والفحش. أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يقول لها يعني ترفقي بيهم، والرفق ما يكونش في شيء طبعا إلا زانة. وإياكي والفحش أراد بيه بقى النبي إيه اللي هو التعدي في القول، خلي بالكم قد ايه. شوفوا هو قال لها الفحش هنا على اساس الفحش، احنا طبعا عارفينه انه كل اي خصله قبيحه سواء من الاقوال او الافعال بتسمى فاحشه، ولكن احنا عارفين انها كثيرا ما بترد على الزنا، ولكن مش ده الاصلها. اصلها اي خصله قبيحه، اي فعل قبيحه اقوال او افعال، فهي بتكون فحش يعني فاحشه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اياكي والفحش. برضو أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنك تتعدي حتى في القول، ولو حتى من قليل قول، أن يبقى فيه تعدي يعني. فسبحان الله لما شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموضوع يعني تحق لعائشة أنها تغضب ولكن هو أمرها بلين الجانب، وأنها تاخد بالأسهل مع الناس وتحلم بهم ويبقى عندها حلم عليهم ورفق عليهم حتى مع اليهود اللي هم الأعداء. طبعا مفيش مجاملة في المعاصي وهذه الأمور احنا عارفين كلها، ولكن هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان هو يوجهها الى كيفية التعامل مع الخصوم في هذه الناحية. يعني خدوا بالكم ان احنا على فكرة الدين الوحيد اللي كده، الدين الوحيد اللي فيه ضوابط ايه لمعاملتنا مع الآخرين، انما الأديان يعني الأهواء الأخرى كلها ما فيهاش هذا، ولهذا بنجدهم هم فعلا أهل ايه يعني طغيان حتى في الأقوال وبذاءة لسان، ومش مستغربين احنا على فكرة ان احنا عارفين، احنا مش مستغربين، ما هو ده لان ما فيش ايمان، فطالما ما فيش ايمان ممكن يصدر اي شيء بقى، يعني الكلام القبيح ده اقل شيء ممكن يصدر منهم اي حاجة يعني. انما المسلم لا، المسلم عنده دين، المسلم عنده ضوابط بتحكمه، المسلم عارف ان في يوم اخر هيتحاسب قدام الله عز وجل. هو طلع الكلمة دي بحساب، قالها اغضبت حد، احرجت احد، اساءت الى احد، هكذا المسلم على بيبقى حساس تجاه كل شيء، لانه عارف ان هو بيتعامل مع رب، بيتعامل مع الله عز وجل، عارف ان في يوم اخر، فسلوكياته كلها بتتغير تجاه الله عز وجل اولا واخيرا. فهمتم؟ لكن هؤلاء ما عندهمش النقطة دي خالص. فالنبي هنا حتى بيعلمنا نتعامل ازاي مع خصومنا ومع اعدائنا. نعم بيعلمنا نتعامل ازاي مع خصومنا ومع اعدائنا، في ضوابط. ايوه في ضوابط، في ضوابط في كل شيء، هو ده الدين على فكرة. لكن هؤلاء ما فيش دين، بدليل عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا بيقولوا السلام عليكم عشان يبقى دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولو خدتوا بالكم برضو هنا استحباب النبي كمان حب ان يبقى فيه تغافل، ما هو اهل فضل بقى، ما احنا هنا شوفوا احنا بنتكلم على اهل الفضل. لما يكون في امر ممكن مثلا انسان يتغافل عنه طالما مش هيترتب عليه مفسدة، خلي بالكم، لان برضو كل حاجة على فكرة بنات بيبقى ليها ضابط، الضابط ده بناء عليه انا بتعامل في حدود الدين، فكل حاجة ليها ضابط، ضوابط، وهنشوف طول ما احنا ماشيين في الاحاديث هنفهمها ايه الضابط هنا. الضابط هنا طالما مفيش مفسده مثلا، ان انا لو ما ردتش مش هيحصل اي مفسده، انما لو طالما لازم ارد على موقف معين او حاجه عشان هتحصل مفسده، يبقى الواجب هنا الرد من غير تعدي. لكن لو مش هيترتب اي مفسده خلاص، ممكن الانسان كمان يستحب هنا التغافل، وده ممكن نعمله حتى، ويبقى عندنا صبر كده وتريث وتمهل مثلا مع الناس. يعني خلينا نتكلم على ما بيننا احنا اصلا، احنا ليه بنتكلم على الاعداء ده هنا، ده هنا الاعداء، وشوفوا ايه اللي هيحصل معاهم دلوقتي. لكن خلينا احنا نتكلم ما بيننا وما بين بعض، على اخواتنا مثلا المسلمات معانا، على الزوجات والابناء، يعني ما فيش ابدا يعني هذا التعامل. شوفوا النبي ما هم اعداء لكن امر بالرفق وبالحلم معاهم، مش بيجاملهم في معاصي وامور زي كده، احنا عارفين احنا بنتكلم نقطه معينه، لكن هو هنا بيامرنا ان احنا نتعامل بطريقه معينه مع الاعداء، فما بالنا نحن مع بعضنا البعض يعني كمسلمين. سبحان الله، يصدر امور غريبه الشكل. اذا يا بنات لازم نطلع بفائده هنا، ان احنا لو تمهلنا شويه احنا ما بيننا وبين بعض، حتى في الكلام، في مواقف معينه، حتى ممكن يبقى عندنا انزعاج شديد وغضب شديد لكن لو تمهلنا شويه على فكره في الكلمة اللي هتخرج، ربما الكلمة هيكون لها عواقب وخيمة أو كده. فلو قعدنا بفترة بس دقيقتين نفكر الكلمة دي هتعمل إيه، يمكن بعد كده العواقب تكون أحسن وتكون حميدة بفضل الله. يبقى إذا تمهلنا قليلا يعني نشوف اللي حوالينا، نتبصر بالأمر شوية، نشوف هنقول إيه، نستبصر ايه اللي هنقوله بالظبط في الكلمه، هي دقيقه مش هتفرق حاجه، لكن دي هتخلي الانسان عنده يقدر يطلع الكلام موزون. فهمتم ازاي؟ حتى وهو منزعج وهو غضبان، ما النبي قال لا تغضب، لا تغضب اوصى 3 مرات، ولا لا تغضب ولك الجنه، يعني هي الجنه ببلاش، مش ببلاش، بامور كثيره جدا، في حسن خلق، في تغافل مع اهل ما انت عايزه تبقي من اهل الفضل، طالما خلي بالكم ما ليها ضوابط، هو امشي كده على طول اهل فضل وتسامح وحاجات؟ لا طبعا، فلما يكون الامر فيه اصلاح ما فيهوش مفسده تمام اعمله، ما اعملوش ليه؟ فهمتم ازاي؟ يعني حتى كمان يقول لك هذا يعني استحباب ان انت تتغافلي، انت هتصبحي من اهل الفضل، عن لان هؤلاء مبطلين، عن سفه المبطلين، تتغافلي عن هذا السفه اذ لم تترتب عليه مفسده. ده كان زمان حد من السلف يقول ايه، وقد امر على السفيه يسبني فامر ثمة واقول لا يعنيني. ما هو سفيه هيطلع منه ايه يعني؟ انا هشغل بالي وهبذل مجهود وطاقتي تروح، وربما ذهب بعض ديني لان هيبقى في تشاحن وفي كذا، فممكن برضو انسان ينشغل، ما عندناش وقت لكده. فالناس بتقول، فكانوا بيقولوا وقد امر على السفيه يسبني فامر ثمة واقول لا يعنيني. وعلى فكره بيسلم ناس كتير قوي بالموضوع ده يا بنات، ان بموضوع التغافل خصوصا بينا احنا كمسلمين، بينا وبين بعض، فطالما مش هتترتب عليه اي مفسده امر ثمة واقول لا يعنيني. فهمتم ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اهو بيوجه، وفي توجيه اهو للزوجه، توجيه لنا ممكن تنتصري لنفسك جدا بس برفق وحكمه، زي ما احنا قلنا اذا تمهلتي بس في مجرد كلامك في موقف معين، انت لو تمهلتي قليلا علشان هشوفي الكلمه اللي انا هقولها دي نمره واحد هترضي ربنا سبحانه وتعالى، نمره اتنين هتسبب مصلحه ولا مفسده، ربما امور كثيره تتغير وعواقب حميده تتغير فعلا، وتؤدي قصدي الى عواقب حميده تتغير من عواقب كانت تكون وخيمه مثلا. فهمتم؟ طيب يبقى النبي قال لها، قالت له انت يعني مش سمعتهم يا رسول الله قالوا ايه؟ انا زعلت من الكلام اللي هم قالوه. فهو قال لها سبحان الله، قال لها انا رديت عليهم، على فكره هو رد عليهم قال وعليكم، يعني هو رد عليهم وقال لهم وعليكم، خلاص يعني كانه دعا عليهم برضو بنفس، شوفوا الطريقه، شفتوا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتصر ايضا ولكن برفق بحكمه، هو ده اللي احنا بنتعلمه بقى من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ايوه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، فربنا ان شاء الله يستجيب لدعائه عليهم اهو بالموت، وبذلك يكون هو حقق انتصار برفق بدون اي عنف، ولا يستجاب لهم في النبي لا يستجاب طبعا بفضل الله. ليه؟ لان هم اهل عدوان، هم ظلمه، هم قالوا قول سوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يستجاب لهم؟ هذا انتهى الامر، انتهى الامر، بيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. شفتم؟ هو ده اللي احنا بنقوله. اذا نتعلم بقى ونشوف، مش الانسان يفضل يناطح بالكلام ها ها وفاكر كده ان هو خد حقه وان هو الشاطر، استحاله لا خد حقه ولا شاطر. والشيطان يعني ممكن في هذه طبعا بينزغ، بيحصل امور كثيره جدا، لكن احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعديه حفظ عن عبد الله هو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هنحفظه، انه قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، 4 حاجات اهم جمعناهم كلهم اللي قاعدين نتكلم عليهم، ليس المؤمن بالطعان عرفنا، ولا باللعان عرفنا، ولا الفاحش اذا، ولا البذيء. ليس المؤمن تاني يعني مش يعني هينتفي عنه الإيمان الواجب طبعا، لأن أصل الإيمان معاك يا مؤمن، لكن في نقص في الإيمان الواجب، انتفى عنه الإيمان الواجب. ليه؟ أهو قال لك لأن ليس المؤمن بالطعن الذي يطعن ويعيب ويقدح ويذم في الناس وينتقص منهم وفي أعراضهم وهكذا، ولا باللعان، لا ما فيش خالص، يعني تخلي بالكم هنا الألفاظ كلها الطعان واللعان والفاحش والبذيء، جمع بين امور كثيره، جمع اهو بين فحش في الافعال والبذاءة في المقال. مفيش مسلم ما يكونش كده. المسلم أفعاله نقية صافية، ليس فيها لا فحش ولا بذاءة. ليه بقى بنقعد ليه هنا الأحاديث كتيرة؟ ما هو المسلمين محتاجين كل الأمور دي. يبقى أفعاله نقية؟ نعم أفعاله نقية. ممكن يبقى ذو فحش في كلامه والعياذ بالله؟ لا طبعا. كل يعني كل الأمور اللي هي الأقوال الفاحشة والأفعال الفاحشة تكون في كلامه وفي أفعاله، استحالة. إيه هو البذيء ده كمان؟ اللي هو على فكرة الفاحش في قوله، قوله مش حلو، كلامه قبيح، اسمه بذيء. هو الفاحش في قوله. يبقى ليس المؤمن بهذه الأمور خالص، بعيد عنها كل البعد. وعلشان كده كل شوية نقرر. وعشان كده إيه اللي بيخلي الناس متفاوتين في الإيمان؟ هو ده، هو ده متفاوتين في الإيمان، لأنه متفاوتين في الأخلاق. الحديث اللي بعديه حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. خلاص ده هنحفظه برضه طبعا. ليه؟ لأن ذي الوجهين لا ينبغي، برضو كل ما نشوف لا ينبغي يعني إيه؟ يعني ممنوع، يمتنع. لا ينبغي لذي الوجهين، واحد عنده بيقابل الناس بوجهه وهو أصلا بيطعن فيهم في الظهر، هو ده معنى ذي الوجهين على فكرة. بساطة، لذي الوجهين احنا عارفينه، بيمدح الناس في الوجه وبيطعن في الظهر أو في الخفاء. يمدح في الوجه ويطعن في الظهر والخفاء. ده يكون صاحب أمانة؟ هل الشخص ده يكون أمين؟ طبعا لا، لأنه أصلا كونه إن هو ذو وجهين يا بنات ده يتنافى مع الأمانة أصلا. هو عنده أمانة منين بقى؟ زي قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا معاكم، مصدقينكم، تمام كده. وإذا خلوا إلى شياطينهم إيه؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا ذو الوجهين لا يكون أمينا أبدا. هو يتظاهر بأمر ويبطن آخر، فأنى يطمئن له. يطمئن له إزاي دون؟ الباب اللي بعديه 124، باب اللعان. ده هي الأبواب كلها كده علشان مهم الكلام ده، مهم، مش تكرار، مفيش حاجة تكرار. باب اللعان عن أبي الدرداء هنحفظه. عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إن اللعانين، أو تاني، اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. يبقى الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة بقى اللي قدامنا، اللي هي باب اللعان، للتحذير من ذلك، وأن هذا ليس خلق المؤمن أبدا، لكن المؤمن بعيد عن هذا كل البعد، لا يكون لعانا أبدا. شوفوا اللعانين ليسوا أهلا أصلا، أهو في الحديث إن هم يوم القيامة طبعا ليسوا أهلا أن يكونوا شهداء ولا شفعاء، لا شهيد ولا شفيع. ليه؟ لأن أصلا الشهيد يا بنات على الناس المفروض إنه بيشهد على الناس بالخير، مش كده؟ الشهيد بيشهد على الناس بالخير، والشفيع برضو بيشفع للناس بالخير. طيب إذا كان هذا اللعان أصلا، يعني خلينا نقولها كده، إيه هذا اللعان أصلا؟ الناس ما سلمتش من لسانه في الدنيا، كيف يكون يوم القيامة شهيد أو شفيع؟ لا يكونون شهداء يوم القيامة أبدا، يعني لا تسمع شهادتهم، لا يكونون شهداء ولا يكونوا شفعاء. أنتوا عارفين يعني في المؤمنين يشفعون للناس عند الله يوم القيامة، لمن دخل النار المؤمنين يشفعوا علشان ناس تخرج من النار. أيوة، فسبحان الله، ده يعني حديث يخلي الناس تشوف ان لابد تبعد عن هذا علشان ما يدخلوش في ده. يبقى الحديث ده على فكرة من أحاديث الوعيد اللي فيها بيتقال ان اللعنة دي يعني الشخص اللعان او دون بيكون بي بي بيلعن ناس بي ايه بيدعو عليهم، بيدعو على المسلمين بالشر وبيسب المسلمين، ودي مش من اخلاق المؤمنين ابدا اللي ربنا وصفهم اصلا ان هم بينهم رحمه وبينهم تعاون، بيتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان، ووصفهم ان هم كالبنيان يشد بعضه بعض، وان هم كالجسد الواحد، وان المؤمن بيحب لاخيه ما يحب لنفسه وهكذا. فلما يكون وصف المؤمنين كده، ده اللعان بقى، ده ايه؟ لا، ده اللعان ده ابعد ما يكون عن هذه الصفات. فكيف يكون شهيد على الناس اذا كانوا هم ما سلموش منه اصلا؟ تمام. يبقى لما قوله بقى لا يكونوا يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، احنا قلنا خلاص ان المؤمنين بيشفعوا في اخوانهم اللي دخلوا النار. طبعا الشفاعة واردة في كثير من الاحاديث ومثبتة في كثير من النصوص يا بنات، وانتم عارفين ان الشفاعة عموما يعني معناها ايه. طيب الشفاعة على فكرة هو التوسط، ايه للتوسط عند الغير مثلا، او الطلب من الغير، توسط او طلب من الغير لدفع مثلا ضرر او جلب منفعة، دي الشفاعة. فكيف يعني يطلب الشفاعة من امثال هؤلاء اللعانين؟ ما خلاص، ما ينفعش، ما ينفعش. طب ولا شهداء؟ الشهداء طبعا الأصح في هذا إن هم لا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم، ربنا أصلا ما يقودهمش شهداء يوم القيامة. إن مش إحنا الأمم يعني هتتسأل بتبليغ الرسل فيقولوا اسألوا أمة محمد، هم مش هيكونوا منهم. لا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم رسالات، لأن هذا لا يلائم أبدا كونهم إيه؟ إنهم يكونوا شهداء على الناس. اللي كان لعان على الناس والناس ما سمتش من لسانه في الدنيا. تمام. في قول اخر برضو لا يكونوا شهداء، ان هم مش هيكونوا شهداء في الدنيا، المفروض الناس بلش شهادتهم في الدنيا عشان هم فسقة فجرة. وتالت حاجة ان هم برضو ممكن ربنا سبحانه وتعالى امثال هؤلاء اللاعنين لا يرزقهم ابدا الشهادة في سبيله، والقتل في سبيل الله، يعني ما يرزقهمش الشهادة في سبيل الله. لكن القول الراجح طبعا لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسالات الأنبياء. تخيلوا يعني حرموا من هذا. يعني أفتكر برضو في هذا المقام يا بنات، كان في قول لابن القيم رحمه الله في صواعق المرسلة، كان بيقول إن الشهادة من باب الإخبار، الإخبار، وإن الشفاعة من باب الطلب، لان انت بتطلبي من حد بانه يتوسط لك علشان عارفه بتقولي اشفع لي يا فلان، يعني طبعا ده ايه من باب الطلب، يعني لدفع مثلا ضرر او جلب منفعه. فبيقول ان الشهاده من باب الاخبار والشفاعه من باب الطلب. فمن يكون كثير الطعن على الناس والعياذ بالله واللعن، كثير طعن في اعراض الناس وكثير اللعن ليهم، طعن يبقى في اعراضهم وكثير اللعن ليهم، يعني بيطلب ليهم السوء دايما، ما هو اللعن يعني الطرد، بيطلب من ربنا يطردهم من الرحمه وبيسبهم وهكذا، يبقى ده طلب السوء للناس. هذا اللي بيكون فيه الطعن واللعن لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامه. ليه؟ لان يا بنات الشهاده مبناها الصدق، الصدق ده ما عندوش صدق، والشفاعه مبناها على الرحمه وعلى طلب الخير. طب ما فيش، ما عندوش الكلام ده خالص، فهذا لا يكون ابدا لا شهيد ولا شفيع على الناس يوم القيامه، لا سيما في ناس يعني فيما هم اولى بقى برسول الله منه. تخيل. يبقى احنا نبقى فاهمين كويس قوي ان هؤلاء لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامه من يكثر على لسانهم اللعن والطعن. تمام. الحديث بقى اللي هنحفظه عن ابي هريره في نفس الباب، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا، احنا في باب اللعن لسه، لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. اذا لا ينبغي يمتنع عن لصديق، مين هو الصديق؟ الصديق على فكرة دي رتبة عالية، من يعني منزلة رفيعة جدا بعد رتبة النبوة، بعد رتبة النبوة صديق، الصديقين والشهداء، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. فالصديق رتبة عالية، وهو على فكرة اللي يصدق قوله بالعمل، يعني القول اللي بيقوله يصدقه ايه؟ العمل، مش بيقول كلام وما بيعملش، ده ما يبقاش صديق. لابد ان القول يصدقه ايه؟ العمل، يظهر سلوك، هو ده الصديق. فهنا بيقول لا الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا، يعني ان هو يكون يكثر من اللعن، طبعا صيغه مبالغه من اللعن، لان لو هو كان لعان فقد خالف قوله عمله، وعمله قوله، طبعا يخالف، دي في مخالفه اهو، ويحصل نقص في الدين، في نقص في دينه ونقص في ايمانه، فكيف يكون صديقا؟ فهمتم؟ اذا لا ينبغي لصديق اللي هو المفروض ان قوله يصدق عمله، فيبقى لعان، لا ينبغي له ابدا. طيب نشوف بقى الصديق بقى رضي الله عنه وارضاه، ابو بكر عمل ايه في الباب اللي بعديه، باب 125، من لعن عبده فاعتقه. ده دراسة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، اللعانون والصديقون، شوفوا قال له إيه، يا أبا بكر اللعانون والصديقون، كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاث يقولها. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. إذن لما الإمام البخاري عقد هذه الترجمة بعد ترجمة اللعان اللي قبلها، خلي بالكم، والحديث اللي احنا شفناه لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ثم هنا من لعن عبده فأعتقه، لبيان إيه بقى؟ بيعقد الإمام البخاري لبيان إن بسبب الغضب مثلا من الخادم او من العبد فحصل ايه، لعنه، لكن ابو بكر عمل ايه؟ ندم على فكره، فنتيجه ندمه من هذا الفعل اعتق الايه، اعتق بعض رقيقه تكفيرا لذنبه. وانتم شفتم قبلها على فكره لسه قايلين، مر علينا في قصه عبد الله بن عمر لما اعتق العبد اللي اغضبه وهو اضطر ان هو يلعنه، فكفارة لهذا أي أعتقه، قصة عبد الله بن عمر اللي مرت معانا من شوية. فإذا يا بنات، أبا بكر لما لعن بعض رقيقه، الرق اللي هو المملوك، الرقيق اللي هو مملوكين زمان، كان موجود زمان الرقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه بس قال له إيه، يعني بمعنى هل رأيت أبدا يعني لعانين وصديقين، يعني لا يمكن أبدا أن يكون في صفتين تجمع، قصدي هاتين الصفتين يعني تكون في شخص المفروض ان هو صديق، مش ما فيش، ما استحالة يكون لعان وصديق في نفس الوقت، ما ينفعش، يعني هاتين الصفتين مش ممكن تكون موجودة ابدا في صديق، صفة الصديقية وصفة اللعن، كلا ورب الكعبة امران لا يجتمعان. وهنا قال كلا للردع والزجر، شوفوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الاول والمربي الاول. فابو بكر يعني على طول فهم، وعلى طول يعني كفاره للي بدر منه، وهو ده بقى عنوان الشاهد من الترجمه اللي احنا قدامنا، من لعن عبده فاعتقه. فاعتق ابو بكر يومئذ بعد رقيقه، وهو سبحان الله، شوفوا هو لم يعتق بس هذا العبد اللي هو يعني حصل منه الموقف الدون اللي اغضبه يعني، واضطر ان هو يلعن ابو بكر، فلا لم يعتق هذا العبد فقط، بل اعتق عدد من الرقيق، زي ما بعض رقيقه يعني عدد من الرقيق. وجاء النبي بعد ذلك كمان معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلمه قال لا اعود، شوف السرعه، ها ان هو استجاب رضي الله عنه وبادر بتكفير هذه السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويعلمون هذا دايما، ها، وعزم على إنه لا يعود أبدا إلى هذا الذنب بقوله إيه لا أعود. هذا هو فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب باب 126، باب لعن الكافر، باب لعن الكافر. طب الكافر بقى نشوف حفظ هذا الحديث عن أبي هريرة، قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. إذا باب لعن الكافر، الكافر اللي هو إيه بقى؟ الكافر طبعا اللي هو أنتم عارفين اللي بيموت على الكفر يعني خلاص ليس أمامه إلا لعنة الله والنار. فهذه الترجمة بنات يعني فيما يتعلق بلعن الكافر، يعني هل يلعن أو ندعو له بالهداية مثلا والدخول في الدين؟ فشوفوا هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إيه، ادعوا الله على المشركين بالرغم كونهم مشركين، لكن هو قال إيه، إني لم أبعث لعانا، لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، أنا بعثت لأدعو الناس، كان في مقام دعوة ومقام رسالة أهي. والدعوة يقول النبي إنما بعثت رحمة، فمن رحمته على فكرة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم دعائه هو للكفار بالهداية والدخول في الدين. في بعض المواقف حصل ايه، يعني في بعض المواقف الصحابة اشتد عليهم وطئة بعض المشركين على فكرة بنات، اللي حصل يعني مواقف طبعا المشركين وتصرفاتهم، فاشتد عليهم وطئة ايه بعض هؤلاء المشركين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم او قالوا له يعني يا رسول الله ادعو عليهم، فرفع النبي يده ورفع ايديهم وراه علشان يعني يأمنوا عليه، فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهم بالهداية بالهداية. فطبعا هنا عايزين نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام دعوة وفي مقام رسالة، لكن في نقطة اخرى، الكافر اللي بيموت على كفره، اللي بيموت يموت، احنا ما نعرفش الكافر ممكن هيموت على ايه، بس هو طالما كافر يعني ممكن الكافر طول عمره يحصل انه ربنا يهديه ويسلم ويرجع لكن اللي بيموت على الكفر خلاص ما هو فيش امامه الا ان لعنة، ان لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، ما فيش قدامهم غير اللعنة والنار، خلاص ماتوا على الكفر، ماتوا على الظلم. فهمتم ازاي؟ يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابدا لعانا، ولكن احنا يعني بممكن الناس تلعن من لعنه الله في القرآن وفي السنة، هذا طبعا من لعنه الله في القرآن وفي السنة، يعني مثلا زي ما بنقول كده، على لعنة الله على الظالمين، لعن الله النامصة، لعن الله مثلا شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، ما كان النبي يلعن هؤلاء، لأني طالما مذكور في القرآن أمور عن من لعنهم الله خلاص بنلعنهم نحن أيضا. ولكن النبي في هذا المقام كان بيوضح ليهم ان هو لم يبعث لعانا ولكن بعث رحمة، فمن رحمته انه دعا للكفار بالهداية وللدخول في الدين. طيب باب النمام، باب 127، باب النمام عندنا ده الحديث ده حفظ عن همام قال كنا مع حذيفة بن اليمان فقيل له ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. إذن احنا برضو النمام والقتات واللعان، شوف كل هذه الصفات الذميمة اللي فيها تحذير شديد منها، وان ازاي احنا المفروض نبعد عنها تماما. فهنا كان حذيفة بن اليمان يعني همام بيقول كنا مع حذيفة بن اليمان فقيل له ان في رجل بيرفع الحديث الى عثمان، يعني بينقل الكلام إلى عثمان رضي الله عنه على وجه الإفساد عشان يفسد بين الناس. فقال حذيفة بيوضح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة يعني إيه، لا يدخلها ابتداء، يعني دي من أحاديث الوعيد زي ما أنتم عارفين، يعني ليس النفي هنا للتأبيد، يعني أي أبدا مش يدخلها أبدا، يعني طبعا إلا إذا يا بنات خلي بالكم كان مستحل هذا، ده أمر آخر، لكن هنا الحديث النبي على المعصية، هي دي هنا معصية أو كبيرة من الكبائر، لا يدخل الجنة ابتداء بل إنه يعذب في النار على قدر هذه الكبيرة ثم يدخل بعد ذلك النار الجنة. طب يعني لا يدخل الجنة بهذه النصوص اللي هي النصوص اللي هي الوعيد ابتداء، ومين يقدر على هذا؟ مين يقدر على هذا؟ في ناس بتجازف، ما أعرفش بتجازف على أي أساس، سبحان الله. يعني فليحذروا ان دي معصية ودي كبيرة، ولو مات عليها يعذب في النار، اما اللي بيستحلها لا، ده امر تاني خالص، استحلال الكبائر ده امر اخر. تمام، يبقى هنا في تحذير اهو من هذه الخصال السيئة الذميمة. طب ايه الفرق قال لك بين النمام وبين القتات؟ في ناس قالوا هم زي بعض، ولكن الفرق ان النمام بيكون قاعد في المجلس يحضر القصة ويحضر كلام الناس ويروح ينقله في أماكن أخرى، يعني يحضر القصة فينقل. أما القطات ده بقى اللي بيقعد يتسمع الحديث، يحاول يجيب معلومات يعني من حيث لا يعلم به، يعني محدش عارف إن هو إيه، زي اللي بيتصنت كده على الناس أو بيتتبع والناس ما تعرفش عنه تفاصيل، مش قاعد في المجلس معاهم ولكن بيحاول يتسمع الحديث على أساس إن هو ينقله بقى بعد كده بين الناس. وده طبعا شر من النمام على فكرة، يعني النمام قاعد في المجلس او قاعد في حاضر القصة وسامع، ورايح بقى يقول ده قال وقال وقال الكلام اللي احنا نسمعه ده والعياذ بالله. ولكن القتات بقى ده بيحاول يتسمع الحديث من حيث لا يعلم به، ما حدش واخد باله، يعني هو بيتسمع. نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين ينقل ما سمعه. اذا ده شر ولا مش شر؟ طبعا يعني. واللي بينقل على اساس ايه؟ الخير يعني؟ لا طبعا، في وضع معين واحد ممكن نقدر نتكلم عليه كمان شويه، يعني في هذه يعني في لو كانت في مصلحه شرعيه، مصلحه شرعيه اذا دعت الحاجه، مثلا لان الانسان لو حد يريد ان يخبر انسان ان في ناس هتفتك بيه، او تفتك باهله، او في خبر مهم مثلا للقائم على امور الناس، مثلا الامام او الحاكم، او امور مثلا هيحصل منها مفسده، يعني نقطة أخرى اللي مثلا يكون ليها مصلحة شرعية وبتبقى محددة لابد، فهنا دي ما بتكونش إثم أو حرام، لا بيكون يعني بالعكس، بيكون أوقات واجب أو مستحب على حسب إيه المواطن اللي ممكن الناس يعني اللي ممكن يعني إن الإنسان يضطر إن يقول على معلومة هنا أو هنا لو كان في هذه المصلحة. وبالعكس في أوقات بقول لك بتكون واجب أو مستحبة، وطبعا مفهوم الفرق ما بينهم تماما. اما اللي بنتكلم عنهم هنا النمام اللي هو والقتات هذا اللي رايح ينقل كلام الناس بعضهم الى بعض على وجه الافساد وبينهم، وعلى وجه اغار الصدور، نشر الشرور والفتن وايقاع العداوات بين الناس، هو ده المذموم هنا. الكل عارف على فكرة، مفيش حد مش عارف، ومفيش حد ما بيعرفش يفرق امتى في مصلحة شرعية. طب سمع ان في ناس هتفتك بحد هنا في نم في الموضوع، لا في امور مفهومة جدا ومعروفة بينها شعرة بين كل شيء بتدعو الحاجة ليها، انما نقل الكلام على سبيل الافساد اصلا المفروض ان الناس ما تصدقش هذا النمام، بل بالعكس ده فاسق ترد شهادته، بالمفروض ان الناس تنهاه عن ذلك، والمفروض الناس تنصحه. يعني انت ايه اللي يجب عليك تجاه هؤلاء مثلا النمامين او القطاطين دول؟ المفروض القطات او النمام الناس ما تصدقش كلامه اصلا، ما تاخدش كلامه على سبيل التصديق علشان يبقى فاهم ان مهما يقول، لانه اصلا تناقلت كلام لا يجوز اصلا، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. فشوفوا هنا لا ما نصدقهوش ابدا في حاجه، لان النمام اصلا فاسق عمل كبيره، فترد شهادته اصلا. نمره اتنين ان المفروض ان الناس تنهاه وتنصحه. ونمره ثلاثه الناس تبغض امثال هؤلاء، تبغضهم في الله، لانهم فعلا ده بغيض عند الله عز وجل، فالناس تبغضهم برضو في الله. ورابع حاجة المفروض ان اللي بيجي ينقل ده النمام، حتى لو سمعتي اي خبر من شخص معروف انه نمام، ابدا ما تظنيش باختك او باخوك المسلم ابدا شيء سيء خالص، المفروض ده يبقى كله فينا. يعني في امور كثيرة بالنسبة لي النمام والقتات، ان احنا يعني ما يجب علينا ان نفعله تجاههم، تمام؟ يعني ما نحكمش، ما المفروض ان احنا يعني اقصد نكون بعيدين عن هذا وناخد بالنا من نقطة. يعني حتى كان في عايز افتكره يحيى بن كثير، بعض السلف منهم يحيى بن كثير على فكرة كان بيقول ان النمام بيفسد في ساعة، هو ده اللي انا عايز اقوله لكم يا بنات، في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. في سنة يعني تخيلوا ممكن يفسد قد ايه بين الناس، الساحر يقعد يعمل شغل قد ايه علشان يحاول يفسد ما يعرفش، لكن النمام ليه؟ لان الناس بتديله ودنها وتصدق الكلام. فمعقولة يعني الناس لازم تبغض هذا في الله ويحاولوا ينصحوا مثل هؤلاء النمام والقتات، ويقولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات. وان الجنة درجات وهو قد يحرم منها بسبب تلك المعصية والنصح والارشاد ليهم. تمام. حتى شوفوا الحديث اللي بعديه اللي احنا هنحفظه برضو، اللي هو عن اسماء بنت يزيد، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين اذا رؤوا ذكر الله. افلا اخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمه، المفسدين بين الاحبه، الباغون للبرآء العنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برضو ناخد بالنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، انه دايما عليه الصلاه والسلام كان لما يتكلم يقول: الا اخبركم، الا انبئكم. ده من هديه علشان يلفت الانتباه ان في كلام مهم جدا هيتقال، ولابد ان احنا نستوعب كل ما يقال منه. وكمان علشان القلوب تستعد. لما اقول الا اخبركم، لازم انت تستشعري بقلبك انه متعده، مستعده فعلا. وده كان من تمام نصحه وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم، وهو ايه؟ حريص عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: الا اخبركم بخياركم؟ علشان هم يبتدوا يسالوا ويتساءلوا، يعني بالذين هم افضلكم ايها المؤمنون، اكتر ناس يعني احسنكم افضلكم. فقالوا: بلى. فقال النبي: الذين اذا رؤوا ذكر الله. يعني اذا رؤوا، يعني بمجرد تشوفيهم، يعني بسمتهم، بهيئتهم، باثر الخشوع اللي عليهم، بهيئتهم الجميله البشاشه والسيره الطيبه والسمت الصالح، بمجرد تشوفيهم الا تذكري الله عز وجل، تتذكري الله عز وجل. سبحان الله. هم معجزه هؤلاء في سماتهم، في سكينه اللي عليهم، في الذله اللي هم اذله على المؤمنين، يعني في التواضع للمؤمنين هكذا. فسبحان الله بيبان. ايوه ليه بيبان؟ لان هم باطنا وظاهرا، لان اللي موجود في القلب هو اللي بيظهر سلوك. لان ما ينفعش يبقى السلوك مش صح واقول القلب نظيف. لو القلب نظيف هيظهر ايه؟ على على السمت من بره. يبقى السمت والهيئه دليل. نعم دليل، لان احنا بنشوف الظاهر. طب صدر غير ذلك، اقدر احكم انه غير ذلك. فهمتوا؟ يبقى بيقول: انا اقول لكم مين هم افضلكم ايها المؤمنون، اذا رؤوا ذكر الله بسمتهم، بهيئتهم، اظهر اثر هذا الخشوع. شفتوا بيان؟ بيان ايه؟ ازاي ان اهل الايمان على فكره بتكون دي صفاتهم، الخشوع على نفسي، في السكينه، في التواضع، ذكر الله بألسنتهم، بقلوبهم. فلما بيجوا يأتمروا بأمر الله وبينتهوا عنه، بيحلوا الحلال وبيراموا الحرام، يعني لا يفون عن ذكر الله عز وجل، لا يغفلون عنه، يحافظون على الطاعات، على كل أعمال المؤمنون. إيه؟ إنما المؤمنون إيه؟ بنات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فلما توجل تبقى القلوب وجلة، تلاقي يظهر هذا على السمت وعلى الهيئة. فلما بتشوفيهم بإيه؟ كأنك بتذكري الله. شوفي يعني: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة. ما هم دول بقى المشاء بالنميمة، اللي احنا كنا لسه بنتكلم عن النمام. المشاء بالنميمة اللي هو مشاء سيرة مبالغة. ليه؟ لأن سبحان الله بقى ديدنه، بقت عادته إنه ماشي بالنميمة، فكأنها والعياذ بالله أصبحت صفة ملازمة ليه. مشاء بنميمة، أصبح يسعى إلى نقل الكلام المفسد بين الناس علشان إغار الصدور ونشر الشر والفتن وإيقاع العداوة بين الناس. قال لك هو المشاؤون بالنميمة، ماشي بالنميمة والعياذ بالله. المشاؤون بالنميمة، أندون بين الأحب، مفسدين بين الأحبة. يعني إيه المفسد؟ يعني يعمل إفساد أو يحدث إفساد وإيقاع بين الناس، وإفساد بين الناس. الإفساد اللي هو الخروج عن أي وظيفة، واسمها إفساد. يحصل فساد، خروج عن وظيفة، عن الشيء ووظيفته. يعني إن المفروض إن الناس لو يبقوا متحابين مع بعض ما يبقوش كذلك، ويبقى في منهم تشاحن وبغضاء، فده إفساد. الباغون للبرآء العنت. يعني إيه الباغون؟ الباغون، الباغون يعني اللي هو الطالب، بس اللي هو من أبغى الشيء، يعني الطلب بشدة، يطلب بشدة وعنده إرادة، عن قصد وعن توجه، وحريص على انه يحصله. تخيلوا، حريص على تحصيله. وانا لما بتقولي ابغى الشيء هذا يبقى اطلبه بشده وباراده عن قصد وتوجه وهكذا يعني، يبقى هم عندهم قصد واراده. ايوه، ما هم باغون، باغون للبراء، او الباغون البراء العنت اللي هو الناس البريئه، الناس اللي ما عندهمش اي، الناس المؤمنين البريئه، تمام؟ هم عايزين لهم ايه؟ العنت، يعني عايزين لهم المشقه والفساد والهلاك، وعايزينهم يقعوا في الاثم، وعايزينهم يقعوا في الخطا. يبقى هم بيبغوا، بيطلبوا للابرياء المشقه، وبيطلبوا ليهم الفساد. هم دول والعياذ بالله شرار القوم. ولكن المؤمنين لا، النبي بيقول خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله. فهم دول مين يا بنات بقى؟ في الاخر نختم ان شاء الله، دول الدعاء الى الله بلسان ايه؟ بلسان، مش المقال، بلسان الحال. هم دول الدعاء الى الله بلسان الحال. وده برضو يعني بيفكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو من حديث ابي هريره في سنن الترمذيه على فكره موجود. كان بيقول: الا انبئكم، نفس طريقه النبي في كلامه، الا انبئكم بخياركم من شراركم، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ده نفس الحديث بالظبط. اذا خياركم هم ايه؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. والمؤمنون هم اللي هم بيبانوا في سمتهم وفي هيئتهم، ولا يفترون عن ذكر الله ولا عن اعمال الخير ولا عن الطاعات. ولكن الاشرار اللي هم شرار القوم، اللي بيمشوا بالنميمه بين الناس، اللي عايزين الفساد، المفسدون بين الاحبه، الباغونه، المفسدون بين الأحبة، يفسدوا بين الناس، عايزين الناس تقع في بعضها البعض، ويبقى في عداوات وفي بغضاء. والباغون للبراء العنت، هم طالبين وبشدة وبإرادة لهؤلاء الأبرياء إن هم يقعوا في المشقة ويقعوا في الخطأ والفساد والهلاك والعياذ بالله ونحو ذلك. إذا يعني ربنا يجعلنا من خيار القوم لا من شرار القوم بإذن الله. جعلنا الله مفاتيح خير مغاليق إيه؟ شر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.